تفسير الآية 35 والآية 36 من سورة الحاقة، يقول تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. أي فبالتالي وكنتيجة لكل ذلك فهو ليس له اليوم، أي يوم القيامة هنا في الدار الآخرة وفي جهنم، أي قريب أو صديق يدفع عنه وينقضه وينقضه مما هو فيه. كذلك ليس له أي طعام يأكله عند جوعه إلا الطعام الذي هو من غسلين، أي من غسالة أهل النار التي هي دم وقيح وصديد وغيره، مما يسيل من أجسادهم المحترقة بالنار، والذي لا يعلم سوءه إلا الله تعالى، فيؤمر أن يأكله قهرا عندما يجوع كنوع من أنواع عذاب جهنم.